على ذلك، ولم تحمده على نعمة، ولم تشكره على أمان وعلى شبع. وكيفما كان الحال، الأمور متقاربة والمعاني متشابهة، وهي المن من الله، امتنان الله قد امتن على قريش حيث أكرمهم بأن جمع شملهم ودفع عنهم عدوهم وصان كعبتهم وأشبعهم من جوع وآمنهم من الخوف الذي تعيش فيه جزيرة العرب وأمثالهم. هذا قد كان واسترسل إلى أن برزت النبوءة وإلى أن ظهر عليه الصلاة والسلام مخبرا بأن الله أرسل للناس كافة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لإيلاف قريش. وقلنا إن قريشا هم أبناء النضر بني كنانة بني خزيمة بني مدركة بني إلياس بني مضر. النبي عليه الصلاة والسلام: عدناني النسب مضري فخيف كناني قبيلة هاشمي العشيرة صلى الله عليه وعلى آله. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من العرب، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار في خيار، علي أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد قلنا كذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله قسم العالم، قسم البشر إلى قسمين، اختار منهم العرب، واختار من العرب مضرا، ومن مضر كنانة، ومن كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار في خيار، صلوات الله وسلامه عليه، فهو خيار محفيد، خيار الحسب والنسب، خيار الدماء الجارية فيه أمهات وآباء، خيار في نفسي بخلقه العظيم الذي وصفه الله به في أوائل الوحي حيث قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو بعد ذلك كان الإنسان الأول، الإنسان المثالي، كان أبا ولا كالآباء، زوجا ولا كالأزواج، صديقا ولا كالأصدقاء، عدوا ولا كالأعداء، القائم بالأمة والموجه للعالم ولا كمثله أحد. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام سيد الخليقة، فقد قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي أقول هذا إخبارا بالواقع وتحدثا بنعمة الله، لا تفاخرا ولا تعاليا. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة من صفاته أو حالة من أحواله. الإيلاف ثانية بدل عن الأولى، الصيف اتلافي وتجمعي للارتحال صيفا وشتاء. فقد كان مما أكرمهم الله بي لهم رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. فكانت رحلة الشتاء كانت إلى الشام، بل كانت إلى اليمن. وكانت رحلة الصيف كانت إلى الشام، فكانوا يصطافون قريبين من حدود اليمن من الطائف فما فوق. وكانوا يشتون هناك ويصيفون في الشام حيث أرضها باردة، ويزيدون على ذلك التجارة والميرة ونقل ما يحتاجون إليه من هذه الأقطار صيفا وشتاء إلى أقوامهم، إلى مكة المكرمة، إلى قريش. وبذلك كانت قريش غنية، كانت غير جائعة، كانت مكتفية، وكانت فيها من الخصال ما لم يوجد بعد ذلك في أهل مكة، وهم قد أصبحوا مسلمين. ففي أيام الحج يقوم أهل مكة بعضهم بالرفادة وبعضهم بالوفادة وبعضهم بالسقايا، وهكذا لا يكاد يصل الحاج الغريب بينهم إلا ويجد من يقوم بنفقته وبسكنه وبسقياه وبخدمته، وكل ذلك يجعلونه تقربا لله، لا يفرضون على ذلك مالا فضلا عن التجارة والتمول والاستغناء. وكانوا فيما بينهم الغني يقسم غناه مع فقراء فخذيه وفقراء أقاربيه وفقراء حيه، حتى لقد كانت مكة ليس فيها فقير، كلهم كانوا مكتفون، كلهم كانوا في غنى سكنا وزواجا ونفقة وحسن معاملة. حتى لقد قال قائلهم يثني عليهم ويصف أعمالهم هذه فيقول: الخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم مكفيا. فهم يخلطون فقراءهم بأغنيائهم، فلا يوجد فيهم محتاج فضلا على متكفف أو متسول. هذا والإسلام لم يأتي بعد، والهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهدايته بعد، ولا بدعوته ولا برسالته. كانت أخلاقا جبلوا عليها ونشأوا عليها، وكانوا مع ذلك يؤثرون على أنفسهم، من جاءهم ضيفا ومن جاءهم وافدا، فضلا على من جاءهم محتاجا سائلا. ولذلك عندما جاء الإسلام وكانوا من قبل متشككين في صدق النبوة وصدق الرسالة، ما كادوا يتأكدون وما كادوا يؤمنون حتى قاموا بهذا الإسلام خير قيام، وعملوا على نشره في الأرض مشارق ومغارب. رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، ولكن عندما توفي عليه الصلاة والسلام كان الذين آمنوا به هم أهل جزيرة العرب فقط. وبعد ذلك كان أصحابه هم رسل رسول الله إلى المشارق والمغارب، فهم الذين نشروا الإسلام في أرض الشام وأرض العراق وأرض فارس وأرض مصر وأرض المغرب، ثم بعد ذلك تتالى الفتح إلى أن عم خلال 50 عاما الإسلام مشارق الأرض ومغاربها بما لا يعرف له نظير في تاريخ الأديان ولا تاريخ الفاتحين المصلحين. ومن هنا كان أصحاب رسول الله لهم القدح المعلى، وكان ترتيبهم في الأفضليات يأتي بعد النبوءة، ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير عصر، خير قرني، خير 100 سنة جاءت في الدنيا بعد آدم ومن جاء بعده من الأنبياء ومن أممهم وشعوبهم. كان القرن الأول قرن الصحابة خير القرون، خير القرون هداية، خير القرون رشادا، خير القرون فتحا، وقد قاموا بالخلافة النبوية خير قيام. ما غاب عن رسول الله إلا شخصه، إلا ذاته، وإلا أما عقيدته، أما أمره ونهيه، أما دينه، فهو كما لو كان حيا لم ينقص شيئا، بل زاد مع الأيام وتتابع لإيلاف قريش إيلافه رحلة الشتاء والصيف، اختلافهم اجتماعهم تألفهم للارتحال في الصيف والشتاء والمتاجرة بين الشام واليمن، لما اكتفى بذلك أهل مكة فعاشوا أغنياء مترفين مكتفين في أنفسهم وفي عيالهم وفي فقرائهم، ليس فيهم محتاج ولا متكفل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت جزاء شكرهم لله وحمدهم على ما أولاهم وأنعم عليهم به. فهؤلاء يجب عليهم رحلة الشتاء والصيف فليؤمنوا فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوا رب البيت ولا يعبدوا البيت، يعبدوا خالقا ولا يعبدوا حجارة، يعبدوا الذي تكرم عليهم فأغناهم بالتجارة صيفا وشتاء، ولا يعبدون الأسباب، ولكنه يجب أن يعبد الله رب هذا البيت ومكرم هذا البيت ورازقهم، فليعبدوا رب هذا البيت. الله جل جلاله خالق البيت ومن فيه، خالق الخلق وجميع الكون، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان العرب القوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، والقوي يحتقر الضعيف ويقضي عليه، وقد كانوا قبل زمن قبل أن يحفظ الله الكعبة وينقر بالحبشة الذين أرادوا هدم الكعبة وأرادوا تخريبها. كان العرب جميعا بما فيهم أهل مكة أيام خزاعة قبل قريش كانوا في مجاعة وكانوا في خوف، وما يكاد يفلت أحد منهم، ولكن الله بعد ذلك أشبع أهل مكة، أشبعهم لحما وحبا وما هم في حاجة إليه، آمنهم من الخوف الذي كانوا فيه. وقد قلنا في تفسير سورة الفيل أن الله تعالى لما سلط طير الأبابيل عليهم فدمرتهم وسحقتهم وجعلتهم كالعصف المأكول، كالبعر يخرج مما يأكله الأنعام والدواب والمواشي. بعد ذلك هابت جزيرة العرب قريشا واحترموها وأكرموها، إذا علموا إنسانا من قريش من أهل مكة عظموه واحترموه وأكرموه وابتعدوا عن إذايته وعن ساحته، خدموه في الجليل والحقير من الأمور، قدموا له ما يحتاج وكانوا له جندا وخدما، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أشبعهم بعد أن كانوا جياعا، أطعمهم بعد أن كانوا محاويج، أطعمهم من خيره ومن رزقه ومن فضله ومن إكرامه، وآمنهم من خوف على أن جزيرة العرب، على أن أرض مكة بالذات وأرض الحجاز في أكثرها هي أرض صحراء غير ذات زرع. فلذلك لما إبراهيم خليل أمره الله ببناء الكعبة، ببناء بيت الله الحرام مع ولده إسماعيل، بعد النهاية دعا لها وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم، فهذه الأرض غير ذات الزرع، هذه الأرض الصحراوية، هذه الأرض الحارة الشديدة الحرارة صيفا وشتاء، رزقها الله من خارجها. ففي أيام الجاهلية كانت التجارة صيفا وشتاء إلى اليمن والشام، وبعد الإسلام أشبع الله وأزال جوعة هذه البلاد بما يأتي به الحجيج والمعتمرون، فهم بما جاءوا به يعيشون به. ولذلك الشارع حض على عدم المساومة من الحاج والمعتمر، وأن من بذل درهما يعوضه الله ألفا. فالإنسان منذ يجيء إلى هنا وهو يبذل المال سكنا، ويبذل المال طعاما، ويبذل المال مقاما، ومن الذي يستفيد من كل ذلك؟ يستفيد مكة، يستفيد أهل الحجاز. وكان موسم الحجاز هو الحجيج، موسم الحج هو موسم العمرة في شهر رمضان، ويجمعون في هذين الموسمين ما يكفي مدة سنتهم مع الزيادة. وهذا الغنى الطارئ، غنى البترول، هذا شيء طارئ معدود على السنوات بالأصابع، وليس هو بالدائم. فالأرض صحراء وستبقى صحراء إلى أن يحقق الله ما وعد به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما قال لمعاذ وغير معاذ من الصحابة: يا يوشك أن ترى ما هاهنا مروجا وأنهارا. يوشك جزيرة العرب أن يخرج الرجل بمالي فلا يجد من يأخذه فأقول أعطيه لغيري، أعطيه لمن هو أحوج إليه مني، فتجد كل مكتفيا تلك رتبة ومرحلة ستأتي بعد، لأن النبي أخبر وهو الصادق والذي لا ينطق عن الهوى أن هذه الديار ستصبح مروجا وأنهارا، ستصبح أنهارا جارية ومروجا ذات حب وذات نبات وذات زرع، وبذلك سينتشر بعد ذلك من الغنى ومن الدخل ومن الأموال ما ستصبح به جزيرة العرب، كل جزيرة العرب أكثر غناء من مرحلة النفط ومرحلة البترول، ذاك ما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه أبدا سرمدا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أشبع جوعتهم، أزال فقرهم، أزال حاجتهم، وآمنهم من خوف. كان الناس متخطفون من بينهم، وتجد قريشا آمنا، تجد سكان بيت الله، سكان الحرم، سكان بيت الله الحرام على غاية ما يكونون من الأمان، وعلى غاية ما يكونون من الاطمئنان. والإنسان في حياته إذا فقد الأمن ثم فقد الطعام فهو الهلاك، لا تهدأ له نفس ولا يرتاح له بدن ولا تطمئن له جوارح وأعضاء، فهو من بلاء إلى بلاء إلى أن يهلك ويموت. أما إذا شبع وزالت جوعه ثم أغناه الله بما عنده وآمنه من الخوف، فتلك الحياة هي الحياة التي لا يستريح الإنسان دونها ولا يتم له قرار بغيرها. وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في هذه المدينة المقدسة في هذا المسجد الحرام وقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كانت هذه الحالة هي حال قريش غنى وأمنا وشبعا وكفاية وعدم احتياج لأحد من الناس، وما كان منهم في الأول من عناد ومخالفة وعدم إيمان، بعد ذلك قد آمنوا كلهم وأسلموا كلهم، ولا يعرف التاريخ قرشيا كافرا ولا مكيا كافرا بعد تلك السنوات العجاب، بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وأصبحت بذلك دار إسلام منذ ذلك الوقت. وقريش هم يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسلام ونشره، هم يساره في العمل لهذا الإسلام، هم المهاجرون الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، في سبيل نبيه عليه الصلاة والسلام، في سبيل نشر هذا الإسلام إلى أن عم الكون. وكانت جزيرة العرب كما يقول ابن تيمية كانت أرضا خصبة تحتاج إلى زرع وزارع، وخصوبتها لم تكن من أرضها، كانت من رياضها رجالها، كانت من عقول سادتها قريش بالرأي والشجاعة وحسن الأخلاق. ومن أراد أن يعلم ذلك فليقرأ شعر الجاهلي، سيجد فيه من العفة ومن الشجاعة ومن الكرم ومن الإيثار ومن العفة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كانت هي هذه الأخلاق في شرفها، في صدقها، في شجاعتها، في كرمها، في عفتها، كانت تحتاج إلى لا إله إلا الله، فبعث الله لهم من يقولها. كانت كما قال ابن تيمية: أرضا خصبة تحتاج إلى زرع وزارع، فكان الزرع هو الإسلام، وكان الزارع هو محمد عليه الصلاة والسلام. فما كادت تزرع بالإسلام ويتولى زرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتت أكلها.